وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول مكارم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. البعض منا ينظر إلى النبي على أنه شفيع للمذنبين، يتوقع يوم القيامة أن تناله الشفاعة، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله شفاعة غامرة، ولكن هذا المعنى لا يغنيك عن التأسي به في دار الدنيا. نحن دائما نقول هذه المقولة دائما يعني مكررا، ادخر الشفاعة لنيل الدرجات العليا لا للخروج من النار إلى الجنة. ادخل الجنة الآن بحسناتك، طبعا بلطف الله عز وجل، لولا فضل الله علينا ما زكى منا من أحد، ولكن عندما تدخل الجنة في الدرجات السافلة منها سل أمير المؤمنين، قبل ذلك سل رسول الله أن يأخذ بيدك إلى منزله إلى درجته. بعض الروايات هكذا: من زار الرضا عليه السلام كان معي في درجتي. طموحنا أن نكون في درجة النبي وآله. إذن في دار الدنيا علينا أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله، وأخلاق النبي مدونة. البعض يقول: لو أدركت النبي، لو كنت مثل الصحابة تأسيت برسول الله. ولكن كلمات الروايات كثيرة في هذا المجال في بيان حالات النبي. رحم الله بعض علمائنا السلف، ألف كتابا حول سنن النبي. أحدنا يقرأ السنة ليستن بها. شيعة أمير المؤمنين هم أهل السنة، نحن نأخذ سنة رسول الله من أمير المؤمنين وأولاده، نشايع عليا لنستن بالنبي. إذن نحن أتباع السنة. لما؟ لأنه أخذنا السنة من أهلها. تارة نأخذ سنة النبي من أقواله، وتارة من روايات أهل بيته. نحاول أن نأخذ جولة سريعة في مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان رقيق القلب، من لا رقة له لا إيمان له، من لا يرحم، من ليست له شفقة على الناس، هذا بعيد عن رحمة الله عز وجل. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأنت في الفاتحة تذكر الرحمة 4 مرات، في البسملة 2 مرات الحمد لله رب العالمين، بعد ذلك الرحمن الرحيم 4 مرات وأنت تكرر صفة الرحمة. إن لم تكن رحيما لا تنالك الرحمة. زيد بن حارثة أصيب، قتل في سبيل الله عز وجل، انطلق النبي إلى منزله، مثلا لم يقل أحد تعال يا رسول الله إلى دار زيد، هو ذهب. فلما رأته ابنته جهشت، أخذت تبكي بكاء مريرا، أبوها قتل. فانتحب رسول الله، النبي أخذ أيضا يبكي بكاء شديدا. قال له بعض أصحابه: يبدو هذا البكاء كان غريبا، لم يكن بكاء عاديا. قيل له: ما هذا يا رسول الله؟ أولاً انظروا إلى تعامل الصحابة مع النبي، التعامل كان أريحياً. بعض الناس عندما تنتقده تثور ثائرته، رسول الله يبكي، بعض الصحابة يقول: ما هذا يا رسول الله؟ لما هذا البكاء الشديد؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى الحبيب، يعني زيد قتل وأنا مشتاق إليه، فارقني. هذا البكاء بكاء الحبيب إلى حبيبه. طبعاً أنتم تعرفون مقام النبي أين ومقام زيد أين، ولكن النبي كأن جعل نفسه في مستواه، يعني هذا حبيبي وأنا حبيبه. هذا تعامل النبي مع أصحابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ولد باسم إبراهيم. نعم، يقول الراوي: رأيت إبراهيم وهو يجود بنفسه، شاء الله عز وجل أن لا يبقي ذكرا من ذرية النبي، جعل الذرية منحصرة في حبيبته فاطمة. ولو رزق من الذكور مثلا هذا الخط، مثلا كان يقال: هذا خط بنات النبي وهؤلاء أولاد النبي. رب العالمين قطع هذا الطريق، لم يبق للنبي ولدا ذكرا. إبراهيم كان صغيرا وهو يجود بنفسه، يعني تخرج نفسه فدمعت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: تدمع العين ويحزن القلب، ولا أقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. هذا جواب من هكذا يقسي قلبه عمدا، يقول لئلا أكون جازعا. النبي بكى على ولده، يقول: أنا أبكي ولا أقول إلا ما يرضي ربنا. الآن إبراهيم طفل صغير مات، النبي بكى، فكيف بمن يبكي على فقد الحسين عليه السلام وهو إمام الأمة، سيد الشهداء، قتل قتلة فجيعة، سبيت ذريته؟ إذن الجزع على الحسين جزع راجح. إذن هذه أيضا، هذه الرواية كاشفة عن رقة قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أدب النبي مع الجميع. البعض منا له صبي صغير، رب العالمين يعطيه ولدا، الطفل ما دام رضيعا لا يشاكس كثيرا، بمجرد أن يحبو ويمشي يكسر المتاع، يعمل ما يعمل. بعض الآباء من الغريب يضرب طفله الصغير، هكذا في بالي لعل في بعض الروايات أن من يضرب بغير حق هو أولى بالضرب. يضرب طفلا صغيرا وقد يتفق لا قدر الله، نعم، أم تضرب رضيعها، يقوم في جوف الليل يبكي يريد لبنا، بدلا من أن تعطيه ثديها تضربه على وجهه، ما هذه القساوة؟ يتفق أن البعض هكذا يقسو قلبه. ولكن انظروا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، شفقته حتى بالطفل الصغير. كان يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة أو يسميه، هذه علاقة الصحابة أيضا بالمصطفى، يسمي أولادهم، فيأخذه فيضعه في حجره تكرمة لأهله. البعض يدعو للصبي وهو في على صدر والده أو على صدر أمه، النبي كان يتلقى الصبي فيضعه في حجره، هو فيضعه في حجره تكرمة لأهله. فربما بال الصبي عليه، صبي صغير في حجر النبي، تلك الأيام لم تكن الوسائل متاحة، يبول الصبي في حجر رسول الله فيصيح بعض من رآه، يعني ما هذا؟ طبعا هذا الذي يصيح لا معنى لكلامه، طفل ماذا يعقل؟ فيقول النبي: لا تزرموا بالصبي، فيدعه حتى يقضي بوله. من الممكن يعطيه لأهله أثناء ذلك، ولكن النبي يبقيه في حجره حتى يقضي الطفل حاجته، ولا يرون أنه يتأذى ببول صبيهم، فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد. الحل هو التطهير، لا أن يتأذى النبي من هذا الفعل. النبي هكذا يتحمل، وبعض الناس لا يتحمل ولده ورضيعه. كم المسافة شاسعة بين أخلاق النبي وأخلاق من يدعي الانتساب إليه. دخل أحدهم على النبي جولة في حياة النبي الأكرم، ويا لها من جولة جميلة ممتعة. دخل أحدهم على النبي وهو على حصير قد أثر في جنبيه. نحن ننام على الحرير، ننام على الفراش من القطن وغيره. تخيل إنسان يجلس على الحصير اليابس، يظهر أثر الحصير على بدنه. فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا بسيطا تجلس عليه. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار، ثم راح وتركها. مكوثي في الدنيا كمكوث المسافر تحت ظل الشجرة. رأيت أحدهم تحت الشجرة مثلا يرسم لوحة على الشجر، وذاهب إلى مكة مثلا، ما له والشجر، يستظل في ظلها دقيقة ساعة ثم يرحل. الذي يزين الدنيا، يتعلق بالدنيا، هذا الإنسان لم يعلم من أين وإلى أين وفي أين. النبي صلى الله عليه وآله علمنا هكذا نتعامل مع الدنيا وزينتها. اللهم ثبتنا على متابعته، واجعلنا من خيار من استن بسنته. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. رسول الله هذا حبيب الله هذا محمد حب تجدد.